لما نفسي حبيبي يرجعلي واشوف عينيه واوصف له حالي واهدرالي وان قلبي وروحي فيه. لما نفسي حبيبي يرجعلي واشوف عينيه واوصف له حالي واهدرالي وان قلبي وروحي فيه. يا زمان اشتقت له وبحن لي، يا زمان انا عايز اطمن عليه، عايز اقول له نرجع لبعض تاني. يا زمان انا شفت في بعده العذاب، عيوني ولو سوان. انا قد حياتي محتاج له، محتاج هواه ادي له قلبي حتى روحي عمري كله عايش معانا. قد حياتي محتاج له، محتاج هواه ادي له قلبي حتى روحي عمري كله عايش معانا. كان كل حاجه في دنيتي، مليت جراحي وحدتي وحبيبي زي زمان قاسي. يا زمان انت اللي علمته الأسى، يا زمان بقى كل اللي بينا اتنسى. يا زمان بقى كل اللي بينا اتنسى، انا لسه فاكره طب ليه حبيبي ناسي. يا زمان من اللي كان واللي شوفه لو حتى صدفة يا هابا. يا زمان دورت عليه من كم سنة، يا زمان أنا من غيره مش أنا. يا زمان أنا من غيره مش أنا، ياللي نسينا ما تحني عالغلا. يا زمان بقى كل اللي بينا اتنسى، انا لسه فاكره طب ليه حبيبي ناسي. يا زمان من اللي كان واللي جرى، يا زمان مش قالوا الدنيا صغيره، طب امتى اشوفه لو حتى صدفه يا